نعم. يا شيخ غفر الله لك ولوالديك، رواتب المدرسين في قصيم تأتي عن طريق شيكات عن طريق أحد البنوك الربوية، فيعني لو أجل، لو كان المدرس عنده ظروف وأجل الصرف في أسبوع أو أقل أو أكثر، هل عليه شيء أو أنه لا بد أن يبادر بسحبه؟ ليس عليه شيء، كل إنسان يحول على البنك فإنه لازمه أن يبادر بأخذه، لأن ما علمنا أحد يقول من كان له حق على الشخص الذي يتعامل بالربا فيجب عليه أن يبادر بأخذ حقه، فله أن يبقيه ما تحتاجه أخذه.